هي جوا ذلك مطلقا. نعم. بعدين شو يقول؟ كراهته للمأمومين. جواز كراهته للمأمومين. جواز ذلك مطلقا، هيك كلامه. نعم. كراهته للمأمومين. هو يدري ما يقول، يدلس على القراء. هو يعني جواز ذلك مطلقا لغير المأمومين وكراهته للمأمومين. نعم. يعني الإمام هلا إذا صلى بين زاريتين أو شخص صلى بين شريتين أدركت. نعم. خباشي لأنه شيخي أنا ببعض نستدل بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوف الكعبة بين ساريتين. كوي جايبة أنت شوف لنقول. نعم. بعد هالتدليس الخبيث هذا رقم واحد شوف النقل هذا حجة إلى ولا عليه. قال الترمذي في جامعه عقب الحديث رقم 200 إلى آخره: وقد كره قوم من أهل العلم أن يصف بين السواري. وبه يقول أحمد وإسحاق: وقد رخص قوم من أهل العلم في ذلك. ماشي؟ نعم. إذن هلأ في خلاف مثلا. نعم. وين الجمهور؟ اللي بتقول أنه الجمهور أنه ما في كراهة. نعم. رقم 2: قال مالك: لا بأس بالصفوف بين الأساطين إذا ضاق المسجد. إذن في بأس. نعم. طيب هذا النص إله ولا عليه؟ قال المحب الطبري فيما نقل عنه ابن حجر: كره قوم الصف بين السواري للنهي الوارد عن ذلك، ومحل الكراهة عندهم عدم الضيق، والحكمة فيه إما لانقطاع الصف أو لأنه موضع النعال. أيضا معليش لكن عم ينقل الكراهة. نعم. عند العلماء. رقم 4: قال البغوي عقب حديث ابن عمر في صلاة النبي بين ساريتين فيه دليل على جواز صلاة بين الساريتين، وهو قول أكثر أهل العلم: وقد كره قوم الصف بين السواري. وبه يقول أحمد وإسحاق لما روي عن عبد الحميد بن محمود فذكر حديث أنس النهي عن الصلاة بين السواري. قال ابن العربي: إما لانقطاع الصف وهو المراد من التبويب، يعني ترويب الترمذي، وإما لأن موضع جمع النعال، والأول أشبه. يعني كراه ليش؟ لأنه لانقطاع الصف، وإما لأنه موضع وضع النعال. هذا الأول أشبه لأن الثاني محدث، يعني وضع النعال بين السواري كانوا يصلوا في النعال. صحيح. ولا خلاف في جوازه عند الضيق، وهذا ليس بحثنا. ليس بحثنا. وأما مع السعة فهو مكروه للجماعة، وأما الواحد فلا بأس به، وقد صلى النبي في الكعبة بين سواريه. وهكذا النقول كلها سواري ويكره للمأمومين لأنها تقطع صفوفه. وكرهه ابن مسعود والنخعي، وروي عن حذيفة بن عباس، ورخص فيه ابن سنين ومالك وأصحاب الرأي وابن المنذر لأنه لا دليل على المنع. ولنا ما روي عن معاوية بن قرة عن أبيه قال: كنا ننهى، وذكر حديث. نعم. ولأنها تقطع الصف، فإن كان الصف صغيرا قدر ما بين الساريتين بقدر ما بين الساريتين لم يكره لأنه لا ينقطع، وهذا الذي نقوله. هذا هو الصف. ولا ستدليس في تدليس. الله أكبر على ذلك.